نحن متعودين النبي. لا ليس بالنبي. هو عالم من العلماء يخطئ ويصيب. ممكن كيف لا؟ ممكن. وهل تعتقد بأن ابن تيمية قال فيها مثلا ما هو حدد ما هي؟ أنت الآن عم تطلق. الجنة والنار. لا الجنة والنار. أه بعتقد. أي نعم بعتقد. في كتاباته مثلا. أنا عندي مقدمة تبلغ 50 صفحة وزيادة شرحت هذا الموضوع ونقلت كلام ابن تيمية شيء من مطبوع وشيء من مخطوط وكلام ابن القيم تلميذه صريح في كتابه حادي الأرواح إلى بناء الأفراح. ابن القيم السعودي يقول في شرح القصيدة النونية وهذه معروفة يقول من يقول بثلاث جنة والنار فقد كفر وأنقل هذا القول عن شيخنا ابن تيمية. كيف؟ هذا ممكن يكون برع من زمان وأنا لمحت هذا الكلام. ابن القيم له كلام في كتابه الوابل الصليب الكلم الطيب بيقول وأنا أخذت هذا الكلام هناك وبينت أنه هذا كان في مرحلة من دراسته. يقول ابن القيم في كتابه هذا الوابل الصليب في الكلم الطيب أنه النار ناران، نار تفنى وهي نار الموحدين ونار تبقى هي نار الكافرين. فقلت أنا حينئذ لعل هذا الذي يعني قاله هو في آخر دراسة يعني ونظر العلمي بحث طويل في هذا يعني ألمم في زعمي واعتقادي بموضوع من كل نواحيه. وبعدين أنا ما بيهمني الشخص بيهمني من قد يقول بهذا القول يعني ولا يوجد من يقول به. تفضل الله عليكم. تفضل يا سيدي. يعني درس الدرس ما بيجتمعوا. احنا خايفين استاذي مع الدرس يصير في درس الله. إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم فليست الأولى بأحق من أخرى. أنت الآن دخلت المجلس وهذا من معاني قولي عليه السلام الحديث المعروف الصحيح والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فلا أدلكم على شيء إذا فعلتموا تحاببتم أفشوا السلام بينكم. الطالع عن نازل من شر الطالع عن نازل. السلام عليكم 10 ورحمة الله 20 وبركاته 30. فضل كبير من الله. دخل رجل مع جلس الرسول فسلم قائلا السلام عليكم. فقال 10. جاء رجل ثاني قال السلام عليكم ورحمة الله. قال أجتون جاء الثالث. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال 30. قالوا يا رسول الله دخل الرجل الأول قلت أجتون الثاني أجتون الثالث 30. قال الأول قال السلام عليكم كتب له 20. الثاني زاد فزاد الله له قال 20. الثالث أتمها قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال له 30. هذا ايوه هنا تاتي الايه المعروفه واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها اذا قال المسلم السلام عليكم فرد وعليكم السلام له 10. قال السلام عليكم ورحمه الله له 20. لكن النكته إذا قال المسلم قولا كتب له 30 فماذا يكون رد؟ أيوه هذه المسألة فيها خلاف العلماء. من هم من يقول؟ تفضلوا يا أخوان تحلوا. إيش الفرق بين هاي وهذيك؟ ايوه اي نعمي والله نحن من حب النعمين. نعم نعم ايوه ومن سلم في الإسلام سنة سيئة كل بدعة ضلالة. كيف تحيّر أكثر من هذا النور الذي يظهر نور ليس مرحباً مرحباً مرحباً مرحباً مرحباً البدعة في الأصل هي إيش؟ هذا المهم. مش الجامعة البدعة مش الشيء العبادة. تحصل فيها أكثر في لله سبحانه وتعالى. صاحبك عم يتعب حاله كثير. أنا ما نسيت أنه بده يفهم. أنا بأكد أنه بده يفهم. بس في فهم بدون تعب. في فهم تعب. أيضا البدعة في الحبات ذاتها كهيئة يعني شيء حقك يا مولاي. كثير ومصرة ما كنت معي. أنا عم أسأله سؤال ما عم يجاوبني. فعم يتعب حاله. أنا بسألك من سنة معناها من ابتدع؟ قول لا قول نعم قول ما شئت. أنا أقول ما شئت. يعني اللي تفهمه من الحديث شو هو؟ نفس المعنى. بسبب نفس المعنى يا أخي بسألك ما هو المعنى؟ بتسألني بدعة أم لا؟ أقول نعم نفس المعنى السنة من سنة سنة كمان ابتدع. يعني نفس المعنى. سبحان الله صدقت إنه عم يتعب حاله. شوف قديش حكى. أنا عم أقول له أنا عم أسألك

الفاهم لعقيدته حقا. أنا مؤمن حقا معناه هو خاشع هو عن الله هو مين بيقدر يشهد أن ننسب يعني شهادة؟ لا أحد. لكن اللي بيقول إيمان هو بس تصديق القلب وإقرار اللسان هو إيماني. يقول أنا مؤمن حقا. بل بعضهم قال إيماني كإيمان جبريل عليه السلام. من هذا الخلاف جاءت الفتوى السابقة جواب لسؤال من سأل هل يجوز للحنفية يتزوج بالشافعي بالنفلة؟ ليش؟ لأن تقول أنا مؤمنة إن شاء الله هي بتشك في إيمانها. هي ما بتشك في إيمانها، بتشك في الإيمان بمفهوم العمل الصالح مش بالإيمان بمفهوم الحنفية. والله زمن يعمل الأحناف يمكن 50 سنة لا يتزوج الحنفي بالشافعي. إذا جاء رجل معروف عند الأحناف له كتاب اليوم من كتب التفاسير تفسير أبو السعود، هذا أبو السعود من شهرته بالإفتاء سمي بمفتي الثقلين لأنه يزعمون وكانوا الجن يستفتوا فيفتين. جاء دور هذا العالم الفاضل فسئل نفس السؤال السابق هل يجوز للحنفية تزوج بشافعية؟ شوفوا ما الجواب الأحسن والأسوأ عنه هذا الأداء. قال نعم يجوز تنزيل الله منزلة أهل الكتاب. شو رأيكم؟ هذا كل سببه تحزب المذهبي. كل مين ماسك المذهب هذا هو دين الله. لذلك إلا بعض البلاد الإسلامية ما بتعرفوا على شيء اسمه غير مذهب الحنفي، ومنها بلادنا احنا وتحت من اسطنبول كلها تركيا ما بيعرفوا غير مذهب أبي حنيفة لا عقيدة ولا فقها. المذاهب الأخرى المذاهب الأخرى إذا سمعت لكمل الكلمة في حاشية ابن عابدين إذا سئلنا عن مذهبنا قلنا مذهبنا حق يحتمل الخطأ، وإذا سئلنا عن مذهب غيرنا قلنا خطأ يحتمل الصواب. تفضل. بالنسبة للأتراك هم على مذهب الحنفي طبعا في مجلة الأحكام العدلية وضعت عنوان الأتراك ولا تزال تطبق في بعض البلاد العربية ظاهرها الشرع في العلامة علي حيدر صراحة يقول إنه الأحكام لم تؤخذ من مذهب الحنفي بحالة وإنما أخذت معظمها من مذهب الحنفي وبعض المذاهب الأخرى كان يستحسن من المذاهب الثانية الحنبلي والشافعي والمالكي. نعم. هذا بارك الله في المذهب الحنفي في يروي يعني هو مأخوذ معظمها من المذهب الحنفي ما كان من المذاهب الأخرى. يعني أخذوا عرفت شيئاً وفلسفتك شيئاً. نعم. أنت تتكلم عن المجلة. أحكام المجلة. العقود النكاح والطلاق ونحو ذلك معاملات أحسن في التعبير المعاملات. أنا أعرف عن هذا عن المجلة هذه لكن هل الإسلام هو معاملات فقط؟ طبعا لا، هم اضطروا أن يأخذوا بعض الأحكام من المذاهب الأخرى رغم أنفهم لكن في عبادتهم في صلاتهم في صيامهم في حجهم في كل شيء فهم أحناف مية مية. أنا أعرف هذه الحقيقة وأنا قلت في أول الجلسة أن بعض الفقهاء لما تكلمنا عن الطلاق ولو الثلاث ويرحمك الله قلنا أنه من قبل 20 سنة اضطروا أن يتركوا الفتوى بأن الطلاق ولو الثلاث

يساوي إمام. الله يقول في صريح القرآن: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. لذلك نحن ندعو أن يكون هدف المسلم دائما وأبدا اتباع الكتاب والسنة، إن كان عالما فرأسا يأخذ من الكتاب والسنة، وإن كان غير عالم يسأل أهل العلم كما في الآية السابقة: فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، دون أن يتعصب لشخص سواء من الأحياء أو الأموات. هكذا كان سلفنا الصالح، وهكذا نحن نمشي على ممشاهم. وقديما قالوا: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وكل الهدى يأتينا من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. وتسمعوا شيخ: من تعمد لغة القول فقد أنا شرعه، حد صحيح هذا؟ ما هو؟ ما هي الأفضل؟ يسأل هذا السؤال هو شرح اللفظ الثاني. أنا كنت طبعاً ردعته ووزعت يعني على طريقة الورقة هاي. رياض هو يكون عم توفاق، وعم بنفس الوقت توفيق. طبعاً إمه والدة توفيق ووفاء تكون جدة رياض، بترضع رياض طبعاً من الرضعات المشبعة. حبيب هي لتوفيق جد اسمها علياء، هذه علياء طبعاً إيش بتكون السالة بالنسبة لرياض؟ أنا يريد رياض، يريد رياض منها الزواج. بالتوفيق؟ اي نعم، الجد تكون بالتوفيق. بالتوفيق؟ اي نعم. جدي بتكون جدة رياض؟ الجدة تكون جدة رياض. بتكون الجدة بالنسبة للتوفيق شو بتكون؟ بتكون امه. ام توفيق؟ ام توفيق. هي ما بيجوز الولد. يعني بتكون عمها. جزاك الله خير. أستاذنا، طبعا كنت أنا سألتك سابقا بخصوص الخياطين، وهذول طبعا جزاهم الله خير، يعني في عنا بعض إخواننا يعني من الخياطين يعني حابين إنه طبعا من الهدف الجديد بدهم يعرفوا الحرام والحلال بخصوص صنعتهم هاي، خصوصا إنهم خياطين للنساء. فواحد طبعا بيسأل: هل يجوز للخياط أن يعمل أجزاء مثل الفستان والطنورة والبلوزة الستات؟ طبعا معروف الأيام هاي كيف الطنورة وكيف الموديلات الموجودة. هذول الإخوان وغيرهم يجب أن يتفقهوا في الدين، من ذلك أن يعلموا أن اللعان على المعصية معصية. هل فصلتين والتنورات إن المفروض فيهم أن يكون أعرف مني وأنا الشيخ النزعون أن هل هذه الألبسة من الفصلتين والتنورات هذه لما تلبسها أغلبية النساء بتكون يعني لابسة شيء شرعي ولا شيء مخالف للشرع؟ هل أنا يعني بقول وإني أعرف إنه ما بيكونوا لابسين لبس شرعي، لأنه أسوء الأحسن الأحوال أن الواحد تلبس حتى النور عين قصيرة لبالغة لركبتين أمام بنات جنسها من النساء والبنات، فبالأولى أنه لا يجوز له أن يلبس ذلك أمام أولاد عمها أولاد خالها من المحارم. فليس من السهل واحد مثلي أنه يحكم أن كل فستان بفصله بخياط فلان هو فيه يعاني على معصي ولا ليس فيه يعاني على معصي، هذا صعب بالنسبة لي. لكن إني لازم يعرفوا أن الفساتين هذه يعني تلبسها المرأة لحالة تفصل على بدنها فقط أمام زوجها، فقط لأنه أمام زوجها إن شاء الله بتكون متعرية كما خلقها الله. لكن لا، في الغالب هذه الألبسة مو مشان الزوج وإنما مشان أن تظهر المرأة أمام النساء على خلافها بأبهى زينة. فعلى ذلك على هذه القاعدة يجب أن الجماعة يقيسوا هذه الأمور. فالفستان من الشكل الفلاني مثلا مخصر قصير وقتين هذا مبين أنه لا يجوز، فستان طويل فستان واسع فهو جائز وفي حدود أن ما تخرج به إلى الشارع إذا كان الفستان زخرف مزين. ولذلك المسألة لا يمكن إعطاء تفاصيل لأنه أنا لست بخبير بالفساتين اللي هن يفصلوها، لكن إني يرجو القاعدة ويمشوا عليها. الإعانة على المعصية معصية، فعلى الفستان اللي بدهم هن يفصلوه إذا كان يعرف أن هذا في إعانة على المعصية فتفصيلهم معصية. والسلام. أستاذنا، في يعني بعض المحلات الآن أو بعض الشركات اللي فيها خياطة فيهم بيشتغلوا مثلا البارتو اللي هو الآن طبعا معروف بالجلباب، لكن في عندهم أولا منهم من يكونوا من الكفار ومنهم إن كانوا طبعا مسلمين، في عندهم من النساء الكاسيات العاريات في هذا، هل يجوز له أن يعمل مع هؤلاء؟ طبعا هم يختصوا في عمل هذا البالطو اللي هم معروف الآن بالجلباب، يعني هذا من لباس النساء. هذا من لباس النساء وليس لباس شرعيا. نعم، يطبق الكلام السابق. عملوا عندهم أستاذ لو كان مثلا عمل سابق بيطبقوا، لكن الآن السؤال هل يجوز له أن يعمل عند هؤلاء الناس؟ أخذت الجواب، هل هو يعين على معصية أم لا؟ أنت بسرعة. نعم، يعين على معصية أم لا؟ إذا العمل أستاذ اللي يشتغل فيه لا يعين على معصية، لكن الموجودين جوا أستاذ هم مهتمين في المعاصي مش في عملهم مش في شغل. ما بعين ما بدون يبصوا في الصغير. لا، جلابيب. أي نعم، جلابيب بدون فيها الجلابيب شرائية. طبعا الغالب ان جلابيب السوق كلها ضيقه. اعطيتها اليوم. نعم، كل شيء في يعني انا ما اصيب وما اصيب. نعم، اما عملهم في الجو اذا كان الجو موهو فيه اختلاط بين الشباب والشابات فواضح انه لا يجوز ولو كان اللي راح يفصلوا شغله. نقدر نستطيع أستاذ الآن نأخذ من خلال جوابك هذا حتى أصحاب المحلات التجارية اللي تشتري هذه الفساتين المعرقة واللونة كذلك أستاذ عليهم إثم كبير أستاذ في بيع هذه الفساتين. أنا لا معصية أو معصية ما تعنى غيره. جزاك الله خير.